السنة ما قاله أبو عثمان الصابوني. إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. أهل السنة يحبون علماء السنة، يحبون الإمام أحمد، يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية، يحبون ابن القيم، ويحبون الآن الألباني وابن باز والنصيرين وابن الرزاق عفيفي وفوزان والعباد وربيع المدخلي، فيحبونهم ويناصرونهم ويوالونهم ويبغضون أئمة البدع. ففي زماننا هذا نحن نبغض أئمة البدع، فلا نسمع إلى مثل محمد إسماعيل المقدم ولا البرهاني ولا أحمد فريد ولا حتى أبي إسحاق الحويني ولا محمد حسان ولا محمد حسين يعقوب ولا كل هؤلاء من أئمة البدع، فلا ينبغي أن نسمع لهم ولا أن نحبهم ولا أن نواليهم ولا أن نغضب من أجلهم ولا أن ندافع عنهم، لأن مجرد الدفاع عنهم إثم. طبعا ما احنا نتكلم على الذين فيهم شيء من العلم، لكن هذا الذي ذكرته ليس فيه شيء من العلم. يعني عند ياسر وعند أبي إسحاق وعند محمد حسان وعند محمد وعند أبي إسحاق الحويني شيء من العلم، لكن سيدنا العظيم فهؤلاء لا يحتج بهم ولا لهم، هؤلاء لا يحتج بهم ولا لهم ولا يسمع لهم. السماع لهم إثم، وحضور دروسهم إثم، وعدم التحذير منهم إثم، والغضب من التحذير منهم إثم، والغضب من التحذير منهم إثم. والسكوت، السكوت عن الباطل، والسكوت عن الباطل مشاركة فيه. فإن قال لك أحد أنا أحضر عند مثلا عند أبي إسحاق الحويني وأنت سكت، قالت أثنت بسكوتك فورا. أهل البدع هذا بعض أهل البدع عندهم علم في أشياء ولكن لا يسمع له، لكن هذا ليس عنده شيء. طيب، فقال لأن من علامات أهل السنة بغض أهل البدع لبدعتهم، لابد من بغض أهل البدع. وهؤلاء خوارج، كلهم خوارج، لا سيما أبو إسحاق الحويني. أبو إسحاق الحويني أشد هؤلاء الخوارج لأنه أكثرهم علما بالحديث، فالناس تتلبس ويحدث لهم تلبيس شديد بسماعه، وهو يجزم أنه لا يوجد سلطان شرعي في الأرض. يعني هو يرى أن جميع الحكام على وجه الأرض كفار. أيوة هذا ما قتل، ما يستاهل، يستاهل يقتل. هذه مسألة واحدة، ما هي مسألة واحدة، هذه أشبه بماذا؟ أشبه بأن يحذر إنسان من أن امرأته مدمنة زنا، فيقول هذه مسألة واحدة لكنها تطبخ طبيخا جيدا وتربي الأطفال وتتزين وهي جميلة وتحسن لأهلي وصوتها كذا، مهما ذكر من مميزات تقول له يا أخي الله يهديك هذه زانية، يقول طبخها حلو تقول له زانية، تربي الأطفال كويس تقول له زانية. شو لك أنت ماسك لنا على واحدة واحدة بس؟ شيء غريب جدا. وحدث معي لما أول من يعني من جيت من المملكة من 5 سنين ولا حاجة أكثر، إن واحد قائد بتوع الكارتات في الشارع المعهد الدين، فجاء يستفتي، قالوا له اسأل الشيخ، وقعد يعظموا فيا اسأل الشيخ، فجاء يسأل الشيخ قال أنا ضبطت امرأتي مع 2 من صبياني، ضبطتها كذا مرة مع 2 من صبياني اللي هم بتوع الكارتة، قلت له ضبطتها ازاي؟ قال لي تسمع في ايه الحل؟ قلت له طلقها. انا وانتوا كده اما تقول تخربوا بيوت الناس، انا جاي لك نشوف لي حل تقول لي طلقها؟ ينفع الكلام معاه تاني؟ فلا تقل لي فلان هذا عنده علم، فلان هذا محدث، فلان هذا كذا، فلان هذا كذا، ما يصلح. المرأة الزانية يحذر منها، المبتدأ أشد من الزانية، المبتدأ أشد من الزانية، فلا يصلح. أهل البدع لا بد أن نبغضهم لأنهم يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يدعون إلى الخروج، والخروج أسوأ بدعة، ثورة وقلق وانقلاب في الأحوال المسلمين، رضيع للبلاد، رضيع للعباد، فلا ينبغي أبدا. وإن لم تجد علم الحديث إلا عند هؤلاء فاترك علم الحديث، لن يحاسبك الله عز وجل على أنك لم تتعلم علم الحديث، ولكن سيحاسبك على جلوسك لأهل البدع. فلا صح. قال: فهم يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار، وهم القوم الآن نحن نختبرهم بسيف قطب، ولا يزالون مصرين على الدفاع عن سيد قطب. كلهم، كل الأسماء التي ذكرنا وأكثر منها، يصرون على الدفاع عن سيد قطب. فنقول والله لا نستطيع أن نقول إلا إنكم إذن على طول، إن الرجل يسب الله، أنتم كده متهمون بسب الله، أنتم كده متهمون بسب الأنبياء، أنتم كده متهمون بسب الصحابة رضوان الله عليهم، أنتم كده متهمون بسب القرآن، لأن هذا الرجل المجرم سيد قطب وكتاباته الإجرامية لا زالت موجودة، فكيف تدافعون عنه؟ موته في على المشنقة، وعدم وإصرار على ألا يعتذر، وإصرار على ألا يقول لا إله إلا الله، هذا اللي بيحبوه عشان كده. فالمهم نحن ذكرنا هذه الأسماء لأنها هي الموجودة على الساحة، فانتبه ولا يغرنك كثرة الناس، وإلا لو كان المقياس بكثرة الناس فاتبع حسن نصر الله إذن، لأن الملايين يتبعون حسن نصر الله، فليس المسألة بالكثرة وإنما المسألة بالحق، بالحق. ونحن نختبرهم الآن بسيد قطب، من تبرأ منه علنا هذا اقترب من أهل السنة، أما من ظل على أنه يدافع عن سيد قطب فهذا لا مجال له في أهل السنة، لا مدخل له لأهل السنة أصلا، هذا خرج من أهل السنة. إلى جانب القضايا الأخرى وهي قضايا الدعوة إلى التكفير والدعوة إلى التنظيم والدعوة إلى الجماعات، هذا كله طبعا باطل لا محالة. قال: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. دائما تجد أهل السنة يحبون علماء أهل السنة، ولكن تجد هؤلاء يسبون يبغضون العلماء لكن يخافون القول، فهم في الحقيقة يبغضون ابن باز وابن عثيمين والألباني، ويقول علماء السلطان هم يبغضونهم، ولكن يتظاهرون تقية بحبهم، هم لا وفي مجالس خاصة يبغضونهم ويحذرون منهم على طول. طيب إذا وصل الأمر لهذا ما فيش بقى رد. وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها؟ إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء، ذكرنا الخروج يغضبون، ذكرنا التكفير يغضبون، ذكرنا سيد قطب وده سيد أهل الأهواء يغضبون، ماذا نفعل؟ والأصل من أصول أهل السنة ترك المراء والجدال والخصومات، وذكرنا أنه يترك الجدال والمراء والخصومات بالإيه؟ بالباطل، ولكن بالحق لا تترك، بالحق لا تترك إلا في حالة أن الخصم لا يريد أن يقتنع، فإذا خلاص أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أنت تريد أن تقنعه وهو لا يريد أن يقتنع، خلاص كف عن ذلك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اتركه. والدليل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لأن هذه خصومات في الدين، والخصومات في الدين لابد، وذكرت لك الخلاف في الربوبية يؤدي إلى الإلحاد، الخلاف في الألوهية يؤدي إلى الشرك، الخلاف في الأسماء والصفات يؤدي إلى البدع، خد بالك منها. الخلاف في الربوبية اللي ينكر ربوبية الله ملحد، يقول لي ربنا ليس خالق ولا رازق ولا موجود، هذا ملحد. والخلاف في الألوهية الذي ينفي ألوهية الله وانفراد الله بالألوهية مشرك على طول، الذي ينفي انفراد ربنا بالعبادات كلها القلبية والعملية هذا مشرك، والذي يؤول الصفات أو ينفيها هذا ضال، هذا ضال. إذن الخلاف في الأولى والثانية يقتضي رفع السيوف والقتال والجهاد، لأننا مأمورون بجهاد أهل الكفر والمنافقين، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث، فهذا فيه الجهاد، خلاف الربوبية والألوهية فيه الجهاد والسيوف. ولذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وقاتل اليهود، وقاتل النصارى، وأمر بقتالهم. وأما الاختلاف في الأسماء والصفات فهذا إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة. فتقول المعتزلة مبتدعة، والأشاعرة مبتدعة، والجهمية والمرجئة، هذا كله خلاف الأسماء والصفات، وليس في الربوبية ولا في الألوهية. يعني نحن لا نختلف مع الأشاعرة في ربوبية الله ولا في انفراد الله بالعبادة في الألوهية، لا، الخلاف بيننا وبينه في الأسماء والصفات، صح ولا لا؟ فالخلاف في الأسماء والصفات يؤدي إلى السنة والضلالة، عكس السنة الضلالة، أو عكس السنة البدعة، لأن البدعة هي الضلالة. وهذا الخلاف في الأسماء والصفات أدى إلى تفرق الأمة شيعا، إلى التفرق شيعا. وقال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذل يجادلون في آيات الله، طبعا هذا الجدال في الآيات يساوي الإلحاد. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتي الجدل. ولذا الضالون عندهم جدل. كنت شايفين الجدل اللي بيجري على النت مثلا مع بطرس هذا وزكريا بطرس وما غيره وما غيره، هذا كله جدال للدفاع عن كفرهم وباطلهم. ثم ترون الجدال، جدال الصوفية مع أهل السنة، وجدال الشيعة مع أهل السنة، وصعنا أن الشيعة كثير من العلم يخرجونهم من الثنتين أو الثلاث وسبعين فرقة، هم خارج الثلاث وسبعين فرقة، لأن هذه الفرق إسلامية منسوبة للإسلام ولكنها ضالة. أما الشيعة فليست تنسب للإسلام، يعني هذه كالنصارى واليهود، فليست فرقة النصارى فرقة اليهود من الفرق الثلاثة وسبعين، ليست منها. وكذلك الشيعة ينبغي أن يلحقوا بالنصارى كما قال ابن حزم وقال أكثر أهل العلم. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يحب اللدد والجدال والخصومة يحب ذلك. ونحن لا ينبغي أن نحب اللدد ولا الجدال ولا الخصومة، وإنما نحب الوصول إلى الحق حتى لو جرى على لسان الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولذا ترى عندك كثير من الناس عنده لبلبة، يعني يسمع منا الحق يروح يسمع هناك يغرونه، ويسمع غيرهم يغرونه، يعني هذا طبعا جعل دينه غرضا للخصومات. الأمر واضح، الأمر واضح غاية الوضوح. فعلى طول أنت إذا اتضحت لك الأمور وبان لك الدليل، كل القوم ائتوا بدليل، فإن لم يأتوا بدليل قل هذه سبيل هدى إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فارقتكم وفارقوني، سلام عليكم لا نبتغي الجهل. وقال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. كلام شديد جدا. أنا عارف ديني، أنت لو مش عارف دينك روح دور، روح دور، يعني ابحث عن الدنيا. وعن أحمد بن أبي الحواري قال، ولذا احنا لما بنحضر من ابي اسحاق، لان ابو اسحاق كما ذكرت لك من الالد الخصم، الرجل عنده معرفه بعلم الحديث ويسوق لك الاحاديث ويلوي اعناق الاحاديث ليا شديدا جدا، ولذا نكسب من التحذير منه، لانه هذا صرح بانه لا يوجد سلطان شرعي في الارض، وهذا شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. ونفس كلمه لا سلطان شرعي في الارض يعني شغول الزمان عن الامام، فهذا الكلام كلام خطير جدا. ولذا من دفع عن أبي إسحاق يخشى عليه الوقوع في الشر لا محالة، لا محالة. قال وعن أحمد بن أبي الحواري قال: قال لي عبد الله، قال لي عبد الله ابن البسرى أو ابن البشري، وكان من الخاشعين: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الهوى، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. طبعا الأمر ده أنا شرحت المرة السابقة، فالذين غابوا لا يعرفون. أهل الأهواء نبتعد عن الحوار معهم إذا علت السنة، إذا علت السنة يبقى لا حوار مع أهل البدعة على طول، بل أهل البدعة الخصام والضرب على طول، زي ما النبي زي ما عمر بن الخطاب: هل ناظر صبيغا؟ تعالى جد على طول، زي كده، لأن السنة علت. أما الآن فالسنة غريبة، فلا بد من الايه؟ من المناظرة حتى مع أهل الهوى، لا بد من الجدال والبيان والتوضيح والصبر. أما لو إن السنة هي العالية وهي الحاكمة، يعني في المملكة هناك يجوا بتوع التبليغ امشي ويضربوهم على طول، هنا ما هنا لازم تناظرهم ولازم تبين لهم وتبين للناس حتى لا يغتروا به. طبعا لهم سلطة ونفوذ طبعا هو ينبغي الرد. إذا ذكرت لك إذا علت البدع وعلى الكفر وجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يذهب إليه يجادلهم بالتي أحسن ويكلمهم ويبين لهم وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولن يرفع سيفا. لكن لما علت السنة وتمكنت المدينة كان الحل هو إيه؟ رد على طول، ما فيش تعالى نظركم تعالى بين لكم تهتدوا ولا تقول لا إله إلا الله ولا هو كده على طول. ويجي القائد المسلم عارف فرقه يقف هتسلموا ولا الجزيه، مش تعالوا بقى تعالوا افهمكم وتعالوا نظروني الاسلام ولا الجزيه، ما فيش اسلام في جزيه، ما فيش جزيه في قتل على طول، قتل واسرع انتهت المساله. فالان نحن في زمن غريبه فيه السنه صح، فلا بد من واحنا قلنا لكم حتى اهل السنه حتى طلبه العلم اشياء كثيره اختبرنا انفسنا واياكم فيها، لقينا يعني لو ما فيش عذر بالجهل مش كده. مثلا لو سالنا سؤال دلوقتي بسيط، الايمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ هنا تجد ممكن خمسه تعرفوا الاجابه بالكثير جدا. الايمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. ها منه مخلوق ومنه غير مخلوق الإيمان؟ يعني زي إيه؟ زي إيه المخلوق؟ بسأل المخلوق وبسأل غير المخلوق. طيب إيه رأيكم؟ ما يؤمن به غير مخلوق معظمه، وما يتم الإيمان به اللي هو فعل العبد هذا مخلوق، فعل العبد مخلوق زي القرآن بالضبط. ولذا المفروض انه يعني الإنسان يتكلم في الإيمان كما يتكلم في القرآن، لأن من الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهل الله عز وجل مخلوق؟ ما ينفعش. هل كلمة لا إله إلا الله مخلوقة؟ هل القرآن مخلوق وهذا مما يؤمن به؟ أن نؤمن بالملائكة، الملائكة مخلوقة، نؤمن بالرسل، الكتب الكتب كتب غير مخلوقة. طيب الصلاة، الصلاة فعل الصلاة مخلوق، لكن الذي يؤدى في الصلاة ويقرأ في الصلاة قد لا يكون مخلوقا كده، خصوصا القرآن ليس مخلوق. فأمور كثيرة عند الناس ممكن تكون غيبة عنهم، تكون غيبة عند كثير من الناس. فلا يقال إيمان مخلوق ولا يقال إيمان غير مخلوق. ولذا لابد من توضيح المعنى، لابد من بيان الأمر. فلا نقول مثل القرآن، القرآن نص واحد غير مخلوق، لكن إذا قلت الإيمان مخلوق تأثم، وإذا قلت الإيمان غير مخلوق تأثم. إذا قلت الإيمان مخلوق تأثم، وإذا قلت الإيمان غير مخلوق تأثم. علق. لأن إذا قلت الإيمان مخلوق منه ما هو ليس مخلوق، وإذا قلت غير مخلوق منه ما هو مخلوق. فلابد من التوضيح في هذه المسائل. فأقول إن أهل السنة يحتاجون إلى بيان وتوضيح في مسائل كثيرة جدا، فما بالك بأهل الإيه؟ البدع يحتاجون أيضا إلى توضيح وبيان ومناظرة ومحاولة توصيل الحق لهم. لكن إن أبوا لأن رؤوسهم عرفوا الحق وأعربوا عنه عمدا، مثل الأسماء التي ذكرنا هذه وصلها الحق مكتوبا ومقروءا ومسموعا وبالنصوص واطلعوا عليها، وهذا كلام سيد قطب في فلان أهو وفي صفحة كذا من كتاب كذا، يقرأه ثم يصر ثم يصر، هذا خلاص، هذا خلاص، لأن هذا مبتدع قل ما يهتدي. أما عموم الناس لا يعرفون، عموم الناس لا يعرفون. ولذا لما وصفهم أحد المشايخ بأنهم سواء سبق سبق، بل الأماثل منهم، الأمثل مثلا منطقة المعمورة وبئير وهذا الكلام كله، لما جلسنا معه قال احنا من هم ابن باز وابن عسيمين والألباني والفوزان، احنا من هم الدول، نحن لا نأخذ عن هؤلاء ولكن نأخذ عن فلان، وذكر فلان الاسكندري. سائما ضائع. رجل كبير معدي دخل على 60 عمر السعداني يقول احنا مالنا ومال ابن باز وابن عثيمين والالباني والفرح، احنا مالنا ومال دول، دول بيتكلموا على الدين بتاع هناك وفي دين هناك وفي دين هنا. اهل البدع لابد من الحوار معهم طالما ان الاهل السنه الان قليل العدد والسنه الان غير منتصره، صحيح منصوره المنصوره تم باذن الله، لكن لابد من البيان والحوار. اما اذا علت السنه الشد على طول. واذا اهل البدعه ماذا يفعل؟ يروج لبدعته، فاذا قوي واشتد وامسك بالسلطان عاقب من ترك البدعه. قال عن حنبل بن اسحاق قال كتب رجل الى ابي عبد الله يعني احمد بن حنبل كتابا يستاذن فيه ان يضع كتابا يشرح فيه الرد على اهل البدع وان يحضر مع اهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب اليه ابو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله عاقبتك ورفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع، وهذا كلام مستانف يعني كان يقول اما الذي كنا نسمع وادركنا عليه من ادركنا من اهل العلم انهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع اهل الزيق. ده نتكلم اهل الزيق. احمد كتب الكلام ده امتى؟ بعد انتصار السنه في عهد المتوكل. لكن قبل ذلك كان بيعمل ايه؟ ائتوني بدليل، ائتوني يا امير المؤمنين، ويرد عليه ويرد عليه ويرد عليه ويرد عليه. يقولون الله خالق كل شيء، يقول كل شيء لا تعني العموم لان فتدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، هذه المساكن باقيه اهي. فكلمه كل شيء مش معناها كل شيء، كل شيء هالك الا وجه وهناك اشياء لا تهلك. فصار يناظر اهل البدع واهل الاهواء وهو مغلوب مقيد. لكن لما قويت السنه واشتدت وظهرت على عهد المتوكل اصبح يقول لك لا تكلم اهل الهواء، بل عنهم يروحوا يبهدلوا خلاص. قال وانما الامر في التسليم والانتهاء الى ما في كتاب الله عز وجل ولا يعد ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب او جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. ما كانوش كل واحد منهم يقول لي تعالى يا ملبس تعالى اجلس معي ووضع كتاب للرد عليه، الان لابد من وضع الكتب للرد عليه. ماذا نفعل؟ هذه وسيلة من وسائل البيان بعد ضعف أهل السنة وتمكن في البدع، فلابد إذن من الردود. قال فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم في بدعهم وضلالهم، فليتق الله رجل وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشياء يعني الناس تبتدي تبتدع، ولما يبتدي يبتدع يريد أن يضع كتبا لترويج هذه البدعة، فهو لما ابتدع مثلا وضع كتاب فقه الخلاف لأنه يريد أن يروج البدعة، فلما وضع كتاب فقه الخلاف أراد أنه يحشي بالأدلة على بطلان ما يقول، فأتى بأدلة في غير موضعها ليثبت باطلة. فهو يعني المبتدع يزيغ ويضل ثم بعد أن يخترع بدعة يحاول كمان أن يدعم هذه البدعة بكلام وبكتب وغيره. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره يعني مهما وضح له الحق هو يصر على الباطل، ولذا هم مصرون مهما أظهرت لهم من الأدلة هم مصرون. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام. وهذا مبالغة من أحمد رحمه الله في إنكار المحدثات، لكن ذكرت لك إن هذا إمتى؟ عند علو السنة وعلو أهلها، أما عند في وقت لا تعلو فيه السنة كوقتنا هذا ولا يعلو فيه أهلها كوقتنا هذا، بل أهلها يكادون يكونون مطهرين. فعندئذ لابد بقى من البيان والحوار ومحاولة التوصيل ودحض الحجج، لابد لابد، بل يجب تصنيف الكتب فيها. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثاره القرآن والسنة، ليس له آثار غيره، ليس له آثار أخرى صلى الله عليه وسلم. هو ماذا ترك لنا؟ ترك لنا القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه، بلغه لنا وترك لنا وعلمنا إياه وتلاه علينا، والسنة قولية وفعلية وتقريرية، هذا ما ترك، هذا آثار، هذه الآثار، يبقى الآثار القرآن والسنة. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، السنة تفسر القرآن، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتفكرون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منوط به البيان، هو يتلو القرآن ثم هو يفسر هذا القرآن. وهذه أنا ذكرت لك مهام النبي صلى الله عليه وسلم، المهمة الأولى تلاوة القرآن، والمهمة الثانية تعليم القرآن، ففرق بين التلاوة والتعليم، والمهمة الثالثة تزكية المؤمنين، تزكية المؤمنين. ولذا قال الله عز وجل رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه المهمة، ويعلمهم الكتاب هذه الرابعة تعليم السنة، الأولى تلاوة الكتاب، الثانية تعليم الكتاب، الثالثة التزكية، الرابعة تعليم السنة، الخامسة الدعوة إلى الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. هذه خمس مهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس مهام، جميع المهام تندرج تحت هذه الخمس. ولذا فرق بين التلاوة وبين التعليم. فإذا قلت للناس إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا بد أن تكون كفرا أصغر. قال الله يقول الكافرون وأنت تقول كفر أصغر؟ نترك كلام الله لكلام ابن عباس، قلنا إذن أنتم أنكرتم القرآن، لأن إذا قلتم نأخذ كلام القرآن ونترك كلام ابن عباس معنى ذلك أنكم قصرتم المهمة في تلاوة القرآن لا في تعليم الكتاب، يبقى نهيت مهمة تعليم الكتاب دي خلاص، لازم نشيلها من المصحف، لأن الرسول يتلو ويعلم. فلو كان نأخذ بالقرآن مباشرة ما كان فيه لزوم لكلمة إيه؟ يعلم، يعلمهم الكتاب، تعليم الكتاب يعني تفسيره، والتفسير هو نفسه وكى ابن عباس رضي الله عنهما أو زكى ابن عباس في تفسير القرآن للناس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والصحابة زكوه وقالوا ترجمان القرآن هم الصحابة اللي قالوا ذلك، وقالوا حبر الأمة هم الصحابة اللي قالوا ذلك مش الناس، الصحابة هم ابن عمر وابن مسعود، واحد يقول ترجمان وواحد يقول حبر الأمة. إذا لابد من الرجوع في الآيات إلى تفسيرها، لازم لازم. والذين يقولون أتتركون كلام القرآن لكلام ابن عباس، نقول أنتم إذن طائفة جديدة اسمها الطائفة القرآنية، طائفة القرآنيين، وهذه طائفة تحتاج إلى التأهيل وإلى السجن والضبط، لأنهم لا ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم قديانية، لأن القديانية لا يعترفون بالسنة إلا ما وافق ظاهر القرآن فقط. فالسنة تفسر القرآن، والله عز وجل أناط بالنبي صلى الله عليه وسلم تبيين ما نزل إلى الناس ولعلهم يتفكرون. قال مكحول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، أحوج يعني في بيانه، المقصود في بيانه، في بيانه إلى السنة، لأن السنة قاضية على القرآن يعني مبينة له مفهمة له. وليس في السنة قياس، يقصد في التوحيد، وما فيش في التوحيد قياس، يعني مثال القياس أن تقول إن الله عز وجل بصير وله عينان وهو يرى جل وعلا، إذن يرى وبصير وله إيه؟ عينان، وهو يسمع إذن له أذنان، يبقى أنت عملت هنا قياس. والقياس هنا كل قواعده متوفرة وجميع أركانه وشروطه متوفرة، غير أنه لا قياس في العقيدة، لا قياس في العقيدة، ما ينفعش، ما ينفعش القياس في العقيدة، القياس يكون في الفقه فقط، أما في العقيدة فلا. فإن قلت إن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وقد كلم الله موسى تكليما، إذن كلم الله محمدا تكليما، وكلم نوحا تكليما، وكلم عيسى تكليما، هذا قياس أيضا مع الفرق، لأنه لا قياس في العقائد، وإنما إذا قلت أيوة كلم إبراهيم وعندي الدليل أقول لك إذن هذا دليل على الكلام مع إبراهيم وليس قياسا، وليس قياس، فلا قياس في العقيدة، لا قياس في العقيدة. فهذا معنى قول الإمام أحمد وليس في السنة قياس، وإلا هو نفسه يعتمد القياس بالفقه لأن العقيدة نصوص قطعية. الخلاف في الفقه منجذب، الخلاف في العقيدة لا ينجذب. الخلاف في العقيدة هيؤدي إلى الإلحاد أو الشرك أو البدعة، الخلاف في الفقه يؤدي إلى اختلاف المذاهب واختلاف الآراء ويسع الناس، يسع الناس. وعلى هذا يحمل القول بأن اختلاف الأمة رحمة، ويبين منه كلام ابن حزم يقول إذا كان الاختلاف رحمة يعني معناها أن الإجماع والاجتماع عذاب، هذا كلام محمول على العقيدة، إنه الاختلاف في العقيدة ليس برحمة أبدا، ليس برحمة، لكن الاختلاف في الفقه رحمة، صحيح فعلا رحمة، لأن الاختلاف لكل نظر ولكل وجهة صحيحة هو موليها إذا اعتمد على الدليل. وهناك أمور الخلاف فيها إيه؟ سائغ منجبر، لا ينبغي أن يشدد أحد اللوم على أحد. فالآن لو أن شخصا بعد الرفع من الركوع أرسل يديه أو قبض يديه على صدره، من ينكر على من؟ أيهم ينكر على الثاني؟ لا ينبغي، خلاف إيه؟ سائغ معتبر منجبر. من مس ذكره فتوضأ ومن مس ذكره فلم يتوضأ، خلاف ايه؟ سائغ منجبر. هكذا فالخلاف في الفقه موجود، اما الخلاف في العقيدة موجود نعم، لكن عليه مترتب، وهو اما الحاد اما شرك اما بدعة، مفيش حل تاني. فان كان الخلاف في الربوبية فهو كفر والحاد، وإن كان الخلاف في الألوهية فهو شرك وضلال، وإن كان الخلاف في الأسماء والصفات يبقى من ترك مذهب أهل السنة فهو ضال مبتدع على طول. في ما إذا كان يحتمل يبقى خلاف سائغ، والخلاف السائغ رحمة، لكن الخلاف غير السائغ ليس برحمة، الخلاف شر كله. يا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا القائل لابد ان يؤدب، هذا قول باطل، اعوذ بالله، قول باطل. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما يعني يعذر بعضنا بعضا، يعذر اهل السنه الشيعه فيما اختلفنا فيه، ما يصلح هذا كلام باطل، هو كلام منسوب لحسن البنا هو قاله، ولكن قيل أنه نقله من محمد رشيد رضا في أول أحواله. فليس في السنة القياس معناها، ليس في العقيدة القياس، ما فيش قياس أبدا في العقيدة خالص، لأن العقيدة نصوص قطعية فلا يصبح فيها القياس، ولأن العقيدة أمور غيبية لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالعقل، ما ينفعش احط عقلي انا واقعد ادور في العقيده واقول طيب ربنا له وجه وله عينان وله يدان وله رجل وله ساق وله قدم، اذا له جسم، قياس صحيح، صحيح قياس صحيح، لكن لا قياس في العقيده، لا قياس في العقيده، فما ينفعش، لا يصلح هذا ان يدخل في العقيده نهائي ابدا، ما هيوصل على طول يدان واصابع، مش كده؟ يدان واصابع، خلاص خلاص هيوصل الى القياس، والقياس ممنوع في العقيده، ممنوع في العقيده. طيب وليس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال، يعني لأن احنا نؤمن بلا تمثيل، مش كده؟ نضرب الأمثال لله عز وجل أبدا. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، فقال لأحد الصحابة: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي من الماء الحار؟ قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، ولكن هذا في الفقه، هذا في الفقه حتى في الفقه إذا ثبت النص فيش قياس، لأن القياس مرتبة رابعة، المرتبة الأولى القرآن، والمرتبة الأولى مكرر السنة فنعتبرهم اثنين، ثم المرتبة الثالثة الإجماع، ثم المرتبة الثالثة أو الرابعة القياس. فكيف ألجأ القياس والفقه وأنا عندي المراتب الأولى؟ فهنا أبو هريرة يقول أنا أعتذر بنص ولا قياس مع النص. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، رمتها الحجر راحت مموتة هي والجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، ودية العبد عشر دية الحر، يعني كم من الإبل؟ عشر، دية العبد زي دية الجنين عشر إبل، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. يعني عايز يقول يا رسول الله الجنين لا لسه ولد ولا أكل ولا شرب ولا نطق ولا وأوأ ولا عيط ولا حاجة، ادفع له عشان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه قاعد يسجع، والسجع كمان كلام إيه فارغ اللي عمال يقوله، كلام باطل اللي عمال يقوله. طيب، فلا قياس مع نص النبي صلى الله عليه وسلم، هو قضى من الجنين له عشر ديات، تيجي أقول لك عشر إبل على حتة واحد بطن أمه لا تكلم ولا سمع ولا شرب ولا نطق ولا كذا ولا استفدنا منه ولا ولا ولا، نقول له أنت قيس مع مين؟ يبقى أنت بتجادل مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فلا قياس. فإذا هذا الكلام كله على الفقه، لكن القياس في الفقه موجود بشرط أن يكون في حالة انعدام النص والإجماع، حالة انعدام النص والإجماع. أما في العقيدة فممنوع تماما في حالة انعدام النص والإجماع، وفي حالة كل حاجة ممنوع أصلا قياس خالص، ما فيش قياس نهائي في العقيدة. العقيدة فيها كلا قال الله قال رسوله أجمعت الأمة خلاص، ما فيش حاجة تاني أبدا. تقول طب إزاي وكلام ابن عباس في الكرسي وكلام ابن عباس في الفحص؟ نقول هذا الكلام قاله والصحابة سكتوا عنه، يبقى ده إجماع، يبقى إجماع وفي إجماع. فذكر الكرسي أن الكرسي موضع قدمي الرحمن خلص، يبقى موضع قدمي الرحمن. وذكر الفحص يعني المكان الذي يسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا الشفاعة، يبقى المكان الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ الفحص. هو قال ذلك يبقى خلص، لأنه قال ذلك والصحابة أقروه، ولو لم يتكلم الصحابة فمعلوم، ولم يتكلم أحد آخر من الصحابة، معلوم أن كلام الصحابة في العقيدة له حكم الرفع ما لم يخالف، له حكم الرفع على طول، أن الصحابة مش هيجيب من مخه كلام عن مين؟ عن الله عز وجل، لأن هؤلاء مبرؤون من ذلك، مبرؤون، غير الصحابة لا، آسف، إنما الصحابة مبرؤون. وليد الصبيغ ما برأهوش عمر دارك. قال له ايه؟ هو ابن عباس المنطقة اللي هيسجد فيها النبي تحت العرش لا يمكن هيجيبها من عنده، هنقول اصل لو قلنا ألفها اخترعها يبقى قلنا ابن عباس كذب، ودي مشكلة. ممكن واحد ما لا يعني كثير من الصحابه كان يختلف النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما جبت ماذا نفعل في الكلام اللي تقوله عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ايه؟ ليس لنا الا طريقه، اما ان ناخذ الكلام صدقا واما ان نكذب عائشه رضي الله عنها. تكذيب الصحابي لا يتحمله سني، تكذيب الصحابي لا يتحمله سني ابدا ابدا، لا يصلح لسني ان يتحمل تكذيب صحابي، لا يصلح. إذا اللي نخرج منه إنه في إيه؟ إنه لا قياس في العقائد، وكذلك لا قياس في الفقه إلا إذا علم النص والإجماع، إلا إذا علم النص والإجماع وبشروطه. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن يعني الدالة عليه المبينة له، وليس في السنة قياس يعني ليس في العقيدة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، لا نضرب الأمثال في العقيدة لأن ضرب الأمثال من باب القياس، ضرب الأمثال باب القياس، وقد قال الله فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا نضرب له الأمثال بها سبحانه وجل وعلا. وقد تحدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، والحديث في البخاري ومسلم، في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني الأمر حوالي 1600 1700 1900 2000 وشوية سنة، لأن ما بين آدم ونوح بس 1000 سنة، فما بالك آدم وموسى، فكيف يحتجان؟ فوثب به هارون الرشيد وقال يحدثك عن رسول الله وتعرضه بكيف؟ يقول لك قال رسول الله احتج آدم وموسى، يبقى احتج آدم وموسى، أنت هتقول كيف يبقى معناه مش عاجبك الكلام، معناه متكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوثب به، يعني وثب به قفز عليه، قفز عليه وشده بالوزن بالشخص، يبقى انت جالس على كرسي وهو يترسدي ينط ياخدك ويقع بيك، هذا وثب به، وثب يعني تقفز عليه وتاخده توقعه في الارض، اذن وجب لسه ماشي. نعم فين ده؟ لا لا اقول كيف الا في امر ما انا اريد ان استوضحه، لكن هنا الرجل يريد ان يستوضح، يعني عاوز ينكر فين ادم وفين موسى، قال له وبينهما وبينهما، يعني ما انا ما تجيش دي ما حصلش، فيريد ان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يلا رحمه الله فعل عظيم، وينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وأن ينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلك هارون، إنكار الشديد مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار، يعني كيف هنا كان يريد بها الإنكار ولم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل اللي يقوله الرسول على العين والرأس له، على العين والرأس، ولذا لا ينبغي حتى الإنسان أن يسأل متشككا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقبل السؤال في التعقيب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشافعي رحمه الله لما جاءه رجل فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال وأنت ما تقول، فاصفر وجه الشافعي، قال ويحك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول، أرأيت في وسط زنارا، أرأيتني خارجا من كنيسة، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، متى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتيت بخلاف، فهو ظن أن هذا المصري جاي يشمع بمجرد قال له إيه وما تقول أنت، أنكر عليه أشد النكير، قال ويحك، والشافعي ليس يعني من ولاة الأمور، لو كان ولي أمر كان رجعه زي هارون الرشيد، وإنما قال ويحك أرأيتني خارجا من كنيسة، أرأيت في وسط زنارا، الزنار هو النصارى كان أيام الشافعي ومن أيام عمر رضي الله عنه لابد يربط حزام في وسطه، لازم في مصر لازم يربط حزام في وسطه ويقص المقدمة دي ولازم يمشي على الرأس، لازم إجباري يمشي على الرأس ورابط الزنار، فالزنار أول ناس هو النصراني هو خلاص عليهم علامات النصارى، فقال أرأيت في وسط زنارا أرأيتني خارجا من كنيسة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت، فهذا إنكار شديد، ويجب هذا الإنكار على كل من يحاول الربط على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التعقيب. بارك الله فيكم، وأيضا نستأنف إن شاء الله شرح أصول السنة بعد العيد. السائل يقول إذا دخلت المسجد وجدت الإمام راكعا وأثناء التكبير والنزول أثناء تكبيري ونزولي كبر الإمام ورفع قبل أن أضع يدي على ركبتي، هل تحسب الركعة؟ لا، لا تحسن، لازم تدرك الإمام راكعا، أنت لم تدركه راكعا، أنت رأيته راكعا، فرق أن تراه راكعا وأن تدركه راكعا. تراه راكعا ماشي، تدركه تدخل معاه وهو لا يزال راكعا، إذا رفع يديه خلاص ذهب الركوع. ولذا نصحك أنك تعمل إيه، تركع وأنت داخل المسجد وتمشي راكعا وتخش الصف حتى لو ارتفعوا، فين ارتفعوا أنت أدرك، كما قال ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عن الجميع. امرأة تصلي في بلكونة مقابلة للمسجد، هل يصح الصلاة على صلاة إمام؟ لا لا ما يصح. وإذا أعضاء الثورة كانوا جهلة طبعا، جمال عبد الناصر كانوا جهال، فكانوا يصلي الجمعة في البلكونات، هذا جهل طبعا جهل. تكون صف أمامي في المسجد، فهل إذا هل أترك صفي وأتقدم إلى الصف الجديد؟ نعم يفعل ذلك، لأن من وصل صفا على شرط، على شرط أيوة، ألا يكون الصف الذي تكون بين السواري بين الأعمدة، لا، لأن في نهي عن الصلاة بين السواري إلا الضرورة. فإذا تقدم الناس في المساجد الكبيرة يوسعون الصفوف، فلو ان ناس لقوا الصف واسع جدا فتقدموا وعملوا صف بين صفين، يبقى على الناس ان يصلوهم، لان من وصل صفا وصله الله. في مسجد صغير يتكون صف امام الامام ويفصل بينهم طريق، فهل تصح الصلاة؟ لا يتقدم احد على الامام الا لضرورة شديدة، فان كان هناك ضرورة ولا مجال يبقى لا بأس بتقدم المأمومين على الامام. هل تصح صلاة أصحاب المحلات عن محلاتهم في صلاة الجمعة ويتركون إكمال الصفوف؟ لا، لابد أن يكملوا الصفوف، لابد سووا الصفوف وأتموا الصفوف الأول في الأول، لابد من إتمام الصفوف، لابد. أين ستكون صلاة التراويح في رمضان؟ إن شاء الله ستكون هنا بإذن الله، وسنصلي الساعة 9، يعني هو الأذان بيكون ساعة، لا ساعة 9 إلا ربع، ساعة لا الأذان هيكون 8 دقيقة، 8 إلا دقيقة، الأذان العشاء سيكون الساعة 8 إلا دقيقة، وإحنا سنقيم 9 إلا ربع، يعني دائما في ساعة إلا ربع بعد أذان العشاء، لا الساعات تتغير، الساعات تتغير، فسيكون هناك فرق ما بين الأذان والإقامة 45 دقيقة على الأقل، ممكن تزيد 45 دقيقة، يعني احنا 9 الا ربع نقيم صلاة العشاء والتراويح، يكون معظم المساجد خلصت، نقيم الصلاة، قلناها امبارح خطبة الجمعة هنا، سنقيم الصلاة بعد 45 دقيقة، من هذه طريقتنا دايما، نقيم الصلاة بعد 45 دقيقة وننتهي حوالي الساعة 10 وشوية ننتهي من الصلاة ان شاء الله، فتكون هنا الصلاة ونصلي بجزء وشيء دون تحديد، فهذا اللي سيكون. أما في العشر الأواخر فممنوع صلاة التهجد، ما عندناش حاجة اسمها صلاة التهجد، وهي بدعة، فلن نصليها ولن نسمح لأحد أن يصليها، لن نصليها ولن نخليش حد كمان يصليها في المسجد، مش عاجبه مع السلامة. والاعتكاف المعتكفون معروفون، ومن أراد الاعتكاف بعد ذلك لابد من التدقيق في شأنه، لأن فوجئنا بعضهم يعتكف يعني من باب إن ده منامة ده مضيافة، لا ممنوع هذا الكلام. وطبعا لو ثبت إن إنسان يدخن أو غيره إذا يطرد فورا من المسجد. والكتاب الذي يدرس في العشر الأواخر إن شاء الله كتاب مدارك النظر للشيخ عبد المالك الرمضاني، وسوف يتوافر هذا الكتاب إن شاء الله لطلبة العلم، كتاب عظيم جدا. لا صعب إنك تعمل صف آخر، ادخل معهم وعفى الله عن مسألة، لا نفرق الناس، بارك الله فيكم.